إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم إنا أنسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه لك. كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. نشهد أنك حلت دون النفوس وأخذت بالمواطي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. قلوبنا لك مفضية، سرنا عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والأمر أمرك والخلق خلقك والحكم حكمك، وأنت الله الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها: ولقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة أي واقعة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن نبينا محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه هو الشفيع لهذه الأمة بل للأمم يوم القيامة، لأن الحبيب هو الشهيد الذي ارتضاه الله رب العالمين شهيدا على الأمم السابقة كلها. ويأتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاهدا على إخوانه الأنبياء والمرسلين، شاهدا على الأمم كلها بأن الأنبياء والمرسلين قالوا لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول شافع وأول مشفع، أنا أول من يهز حلق الجنة، أنا أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين. النبي إخوة الإسلام له من الفضل على أمته وعلى أتباعه الكثير والكثير، فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم علاه البهاء وإذا سكت علاه الوقار، لم يجد مع كثرة الأذى إلا صبرا، ومع إسراف الجاهل عليه إلا حلما، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثما. هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان أحلم الناس وكان أعدل الناس وكان أعظم الناس وكان أجمل الناس وكان أبلغ الناس وكان أوفى الناس بالعقود وأوفى الناس بالعهود صلوات ربي وتسليماته عليه. هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والبشير الحبيب إلى رب العالمين، الذي زكى الله بصره في الكتاب فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله عز وجل لسانه في كتابه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله عز وجل شخصه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، فصلوات ربي وتسليماته عليه. هو الوحيد من الأنبياء والوحيد من المرسلين والوحيد من خلق الله أجمعين الذي صلى الله عليه وسلم ابتداء وأمر الملائكة الكرام البررة فصلوا عليه وسلموا تسليما، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، فالصلاة والسلام على رسول الله دائمة متصلة إلى يوم أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك، واللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. صلي يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، صلي وسلم وبارك عليه يا ربنا عدد قطر الأمطار وعدد رمال الصحراء وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الذي اختزن واختبع دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة وصاحب الشفاعات المتعددة، فله من الشفاعات خمسة، أعظمها الشفاعة العظمى التي بها يريح الله عز وجل الخلائق من الوقوف في يوم تبدل فيه كل شيء، صارت السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض والكون تبدل فيه كل شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هنا يجتمع الخلائق كلهم منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يوم القيامة، ملايين مملينة، مليارات مملينة، الكل يجتمع بقدرة الله على أرض بيضاء مائلة إلى الحمرة تسمى أرض عفراء يجتمع عليها الخلائق كلها. أنت أيها العبد الصغير الذليل تقف بجوار من؟ تقف بجوار الأسد، بجوار الفيل، بجوار النمر، بجوار الوحوش، ولكن ليس هناك خوف من هذه الوحوش برغم انها بجوارك بل ملتصقة بك، فالوحوش خائفة والانس والجن خائفون ممن؟ من الله رب العالمين. الكل ينتظر الحساب، الكل ينتظر الجزاء، الكل ينتظر القصاص في يوم كان مقداره عباد الله 50,000 سنة. إن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة سال سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، 50,000 سنة، هذا مقدار يوم القيامة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فانتبهوا أيها المسلمون، فالموقف جد خطير بين يدي رب العالمين. ولا تركنوا إلى الدنيا فتهلككم كما أهلكت من كانوا قبلكم، هكذا كان يبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تقترب الشمس بحرارتها المذهلة من رؤوس الخلائق بمقدار ميل او ميلين، بمقدار ميل او ميلين، ويغرق الناس في عرقهم، ويصل العرق الى انصاف الاذان، كأن العرق بحارا وانهارا يصل الى انصاف الاذان، ومن الناس من يلزمه العرق الزاما. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فمن سبقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته حينما يردون في هذا اليوم العصيب على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي طوله كعرضه وعدد كيزانه بعدد نجوم السماء بل تزيد، والله عز وجل يصب فيه ميزابين من الكوثر، اعطاه الله كرامة لهذا النبي. فاذا بالمسلمين ينطلقون عطاشا يريدون الشرب من الحوض، فاذا بالملائكة تمنع اناسا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اناسا من الامة ممن يسمون باسماء المسلمين ويتكلمون بألسنتهم ولكن قلوبهم غافلة عن رب العالمين، ولم يعتقدوا كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله اعتقادا جازما. تقول لهم الملائكة ليس لكم وجود، ليس لكم شرب من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويمنعونهم ويدفعونهم بعيدا. في هذا الموقف الرهيب ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي من امتي هؤلاء، هذا محمد وهذا احمد وهذا عبد الله وهذا الى اخره. فتقول له الملائكة يا محمد انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، لقد جعلوا السنة بدعة، وجعلوا البدعة سنة، وجعلوا الحلال حراما، وجعلوا الحرام حلالا. هم الذين كانوا اذا قيل لهم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قالوا ما نريد هذا، الحضارة تمنع، الواقع يمنع، ان هذا الدين دينا متأخر متخلف، نحن في عصر الذرة في عصر التقدم والحضارة، لا نريد من الدين اكثر من الصلاة او الزكاة او الصوم او الحج، وظنوا ان الاسلام في ذلك فقط. فيزادون عن الحوض يوم القيامة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالموقف يشتد صعوبة، فيلهم الله عز وجل المؤمنين، فيقولون لبعضهم البعض هلا نظرنا، هلا بحثنا عن احد يشفع لنا عند ربنا عز وجل حتى يريحنا من هذا الموقف العصيب الاليم، من هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. ف فيقولون اذهبوا إلى آدم عليه السلام، فيتحرك الخلق ويتحرك الخلائق إلى آدم عليه السلام يبحثون عنه فيجدونه فيقولون له يا آدم يا آدم أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي أمر الله الملائكة بالسجود لك، أنت الذي كنت أبا لنا في هذه الدنيا. فيقول آدم عليه السلام بعدما يقولون له اشفع لنا عند ربك جل وعلا، يقول آدم عليه السلام لست هناكم، أنا لست أهلا لهذه الشفاعة، فلقد عصيت ربي جل وعلا معصية واحدة، فبهذه المعصية يخاف آدم ويرى أنه في نفسه صغيرا، فيخاف أن يطلب من الله الشفاعة للخلائق، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ائتوا نوحا عليه السلام، نفسي، فتحرق الناس وهم كموج البحار يموج بعضهم في بعض، فيصلون الى نوح عليه السلام يقولون يا نوح انت اول رسول ارسله الله الى الارض، يا نوح انت الذي سماك الله عبدا شكورا، يا نوح اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي، ويذكر نوح خطيئته ويقول لقد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي فقلت رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فاستجاب الله دعوتي، نفسي، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فتحرك الناس إلى إبراهيم عليه السلام يقولون له يا إبراهيم أنت أبو الأنبياء وأنت خليل الرحمن جل وعلا من أهل الأرض، يا إبراهيم اشفع لنا عند ربك. فيقول الخليل صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لست هناكم. ويذكر إبراهيم خطيئته وهي ثلاث كذبات قالها على سبيل التورية وليست على سبيل الكذب، فإن الأنبياء والمرسلون ليس في حقهم كذب ولا يجري الكذب على ألسنتهم أبدا، ولكنه قالها على سبيل التورية. الأولى يوم أن كان قومه يعبدون الأصنام والكواكب من دون الله عز وجل، يسجدون للشمس ويسجدون للقمر ويسجدون للكواكب ويسجدون للحجارة من دون الله. فلما نظر إبراهيم في حالهم ونظر إلى السماء وإلى الأرض ورأى قدرة الملك الخالق العزيز العليم قال إني سقيم، إن قلبي سقيم مريض من أحوال الناس، إن قلبي سقيم، فعدها كذبة. والثانية يوم أن قام الخليل صلوات ربي وتسليماته عليه ودخل معبد قومه الذين نصبوا فيه الأصنام من الحجارة والأخشاب آلهة يعبدونها من دون الله، يصومون لها ويصلون لها ويسجدون لها ويذبحون لها وينذرون لها، دخل إبراهيم إلى المعبد وحطم الأصنام كلها إلا صنما واحدا وهو كبيرهم تركه إبراهيم عليه السلام، فلما عاد القوم من عيدهم وجدوا الأصنام قد حطمت، وجدوا الآلهة قد كسرت، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، تعال يا إبراهيم، أنت الذي كسرت هذه الأصنام؟ أنت الذي فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا، بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا هذا الصنم الكبير، اسألوا هذا الإله الكبير من الحجارة الذي تسجدون له من دون الله. فعلموا أنهم على الضلال، فأعدوا له المحكمة، فأشعلوا نارا مؤججة وألقوا فيها إبراهيم عليه السلام. ولكن صدرت الأوامر الإلهية والتعليمات الربانية من رب البرية جل وعلا إلى النار التي خلقها، أن يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أرادها الله رب العالمين، ونجى الله إبراهيم من كيدهم. هذه هي الكذبة الثانية، يوم أن قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأما الثالثة فلقد قال لزوجته إذا سألك الملك فقولي إني أخته، ولا تقولي أنك زوجتي. وحقا هو صادق، فهي أخته في الإسلام، وهذا صدق، وقال ذلك على سبيل التورية. فبرغم ذلك خشي إبراهيم على نفسه وأشفق عليها، وقال لست هناكم، أنا لست أهلا لهذه الشفاعة أيها الناس، فاذهبوا إلى موسى عليه السلام. فينطلق الناس من نبي ورسول إلى نبي ورسول، يلجؤون إلى أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، فيصلون إلى موسى عليه السلام، يقولون له يا موسى أنت كليم الله، أنت الذي كلمك الله عز وجل، اشفع لنا عند ربك. فيقول موسى الكليم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. لست هناكم، نفسي نفسي نفسي نفسي، لقد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أعطيت الله مرة واحدة، فلست أهلا لهذه الشفاعة. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فتحرك الخلائق يموجون كما يموج ماء البحر، فيصلون إلى عيسى عليه السلام، يقولون له يا عيسى أنت الذي خلقك الله بكلمة منه ونفخ فيك من روحه، أنت يا عيسى اشفع لنا عند ربك. فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. ولم تذكر لعيسى عليه السلام خطيئة واحدة. نفسي نفسي نفسي نفسي، أنا لست أهلا لهذه الشفاعة، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيموج الناس ويصلون إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقولون له يا محمد أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنت الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، اشفع لنا عند ربك. فماذا كان الحال من الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة وعدني الله إياها. فينطلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى تحت العرش، فيقع ساجدا بين يدي الله عز وجل، فيدعه الله ما شاء يدعه ساجدا، ثم يفتح الله تعالى عليه بمحامد وثناء على الله لم يفتح به على أحد من قبل، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واسفع تشفع. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، أي أريد الشفاعة لأمتي، أي أريد النجاة لأمتي، أريد الرحمة لأمتي، أريد العزة لأمتي، أريد الجنة لأمتي، أمتي أمتي. فيقول له الرب جل وعلا وهو العليم اللطيف الخبير. يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنة، والذين يدخلون من الباب الأيمن من أبواب الجنة هم 70,000 خبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. منهم الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين يدخلون الجنة من أبوابها الأيمن. أما بقية الأمة فهم يدخلون الجنة لمن أراد الله من بقية الأبواب 7 الأخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، أي والله الذي لا إله إلا هو، ما بين مصراعين الجنة، ما بين المصراعين من أبواب الجنة، كما بين مكة وهجر في البحرين، أو كما بين مكة وبصرى بأرض الشام. هذه هي الشفاعة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويريح الله الخلائق ويبدأ الله العرض والحساب للخلائق جميعا، الإنس والجن والدواب والحيوانات والهوام، الكل يحاسب يوم القيامة بقدرة الله عز وجل، يحاسبون في آن واحد وفي وقت واحد. فإذا ما قضى الله قضاءه ونصب الصراط ومر عليه من مر وسقط من سقط في نار جهنم، يعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى رب البرية جل وعلا بعدما دخل أناس من أمة محمد النار، الذين كانت لهم من الذنوب والمعاصي ما كانت، دخلوا النار بذنوبهم ودخلوا النار بمعصيتهم. إذا أراد الله لهم ذلك فيذهب الحبيب إلى رب البرية جل وعلا ويستأذن على الله تعالى، فإذا ما رأى الله تعالى خر محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا، فيتركه الله ما شاء أن يتركه، ثم يعلمه الله عز وجل محامدا ويفتح عليه بثناء لم يفتح به على أحد من قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب لقد وعدتني الشفاعة، لقد وعدتني الشفاعة في أمتي. فيقول له الله عز وجل: يا محمد أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، أي من الإيمان، ما يزن حبة شعير. الله أكبر. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يحد له حدا من أهل النار، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله من النار إلى الجنة. ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية إلى الله عز وجل، فلما يستأذن عليه يخر له ساجدا، فيتركه الله ما شاء يتركه، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رب لقد وعدتني الشفاعة. فيقول له رب العالمين وأرحم الراحمين: يا محمد أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان، من الخير، ما يذن ضره حبة قمح. فيحد للنبي صلى الله عليه وسلم حدا، فيخرجهم من النار إلى الجنة. ثم يعود النبي في الثالثة والرابعة إلى رب البرية جل وعلا ويقول له: يا رب لقد وعدتني الشفاعة، ويسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد الله ويثني عليه. فيقول له الرب جل وعلا: يا محمد أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، من الإيمان، ما يزن ذرة، أي ما يزن نملة. فيحد للنبي صلى الله عليه وسلم حدا يخرجهم من النار إلى الجنة، ويقول راوي الحديث: فلم يبقى في النار إلا من حبسه الكتاب، أي من الكفار والمشركين، من اليهود والنصارى، ومن كان على شاكلتهم، ومن مات من أمة محمد على الشرك ولم يتب فهو في النار. فبعد هذه الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يذهب المؤمنون يطلبون من رب العالمين أن يشفعهم في أناس من المسلمين دخلوا النار بذنوبهم ومعاصيهم ولم يخرجوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحد الله تعالى لهم حدا وحدا وحدا وحدا يخرجونهم من النار إلى الجنة بقدرة الله الواحد القهار. ثم يشفع الصيام ويشفع القرآن وتشفع الملائكة ويشفع الشهداء. فبعدما تنتهي الشفاعات كلها يشفع رب العالمين فيحثو حثوتين بيديه سبحانه وتعالى يخرجهم من النار إلى الجنة فيخرجون منها وتوضع في أعناقهم سلاسل مكتوب عليها الجهنميون عتقاء الرحمن. هؤلاء الذين خرجوا من النار بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فربنا كريم عظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك كريم عظيم حليم شفوق على هذه الأمة. فلنسر على طريقه ولنعمل على دربه صلوات ربي وتسليماته عليه حتى لا ندخل النار ونحوز على الفضل وندخل الجنة مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة في الله، هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، من سلكه وصار عليه وتمسك به كان له النجاح والفلاح والنجاة يوم القيامة. ومن جعل طريق محمد خلف ظهره وتنكب له أهلكه الله في الدنيا وعذبه الله في الآخرة. فعليكم كما قال الحبيب بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتمسكوا بها واعملوا بها وجاهدوا من أجلها وتحرقوا لهذا الدين في سبيلها، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على إمامنا وقائدنا ومعلمنا وحبيبنا وزعيمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد يوم أن كان ولم يك شيء، وله الحمد يوم أن ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. خلق الخلق ودبر الأمر من فوق 7 سماوات سبحانه. سبحانه هو الله الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الرب به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما لاقاه في رحلته إلى الطائف لكي يبلغ الناس دعوة لا إله إلا الله. ذهب النبي وعاد من الطائف ولم يسلم معه أحد من أهلها، بل أغروا به السفهاء والحمقى فقذفوه بالحجارة وسبوه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف من جسده صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن الرب عز وجل من فوق سبع سماوات يثبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن دعوة الإسلام لا تنتصر بالناس، ولكن نصرها عند رب الناس جل وعلا، وهو الذي يسخر من الجنود ما ينصر به الإسلام وأهله. فيرسل الله عز وجل جبريل ومعه ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون رهن إشارته، حتى إذا أراد النبي أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف لأطبقهما إرضاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الحبيب بشفقته وبرحمته وبمودته يقول: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعود النبي إلى مكة وقد خرج منها مضطهدا، فيؤيد الله عز وجل الإسلام نبي الإسلام بالكافرين، فيدخل النبي مكة في حماية رجل من الكافرين يسمى المطعم بن عدي، يخرج هو وأولاده لحماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه دلائل على أن النصر من قبل الله عز وجل لدعوة الإسلام. فإن قصر المسلمون في حق الدعوة إلى الله عز وجل فعنده من الجنود ما لا يعلمها إلا هو لكي ينصر هذا الدين إلى يوم القيامة. والإسلام كدين لا ينهزم أبدا، وإن رأينا في زماننا هذا المسلمون ينهزمون، وإن رأينا المسلمين ينهزمون، ولكن الإسلام لا يهزم أبدا، لأنه مؤيد من قبل الله عز وجل. فإن عاد المسلمون لكتاب ربهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم مكن الله لهم هذا الدين في أرضه، لأنه القادر على ذلك. فمن المؤيدات الربانية لدعوة رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم بعد عودته من هذه الرحلة التي أدمي فيها جسده الشريف، يأذن الله عز وجل ببدء حقبة جديدة من الزمان، فيرسل الرب عز وجل جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي الله، فيقول جبريل للحبيب صلى الله عليه وسلم: هلم يا محمد واركب معي البراق. والبراق دابة عظيمة الخلق يا عباد الله، أكبر من الحمار وأصغر من البغل، لونها أبيض، فر قدمها نهاية خطوتها عند انتهاء طرفها، دابة عظيمة عظيمة يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام، وينطلق به جبريل من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك وينزل من فوق البراق، ويربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي يربط بها الأنبياء، ويدخل النبي إلى بيت المقدس فيرى الله عز وجل قد جمع له كل الأنبياء والمرسلين منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جمع الرب الأنبياء والمرسلين لمحمد، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فهو إمام الأنبياء والمرسلين، وهو إمام العالمين صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأئمة. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فلما انتهى النبي صلوات ربي وتسليماته عليه من الصلاة في بيت المقدس الذي هو محتل الآن، صعد به جبريل عليه السلام على معراج يشبه الدرج إلى السماوات العلى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك يا جبريل؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث؟ قال نعم. ففتحت أبواب السماء إلى جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي في السماء الدنيا، رأى آدم عليه السلام، رأى آدم عليه السلام، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه آدم وأقر بنبوته ودعا له. ثم انطلق جبريل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صاعدا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث؟ قال نعم. ففتح لهما، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، فسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فردوا عليه وأقروا بنبوته. ثم طعد جبريل بالحبيب إلى السماء الثالثة واستفتح ففتح له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن والجمال، فسلم عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد عليه يوسف السلام، ورد عليه يوسف السلام وأقر بنبوته. ثم طعد جبريل بالحبيب إلى السماء الرابعة فرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إدريس عليه السلام، وهو الذي قال عنه الرب ورفعناه مكانا عليا، فسلم عليه الحبيب فرد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم صعد به جبريل إلى السماء الخامسة فرأى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه النبي فرد عليه وأقر بنبوته. ثم صعد به جبريل إلى السماء السادسة فرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كليم الله موسى عليه السلام، فسلم عليه النبي ورد عليه السلام وأقر موسى بنبوته. ثم صعد به جبريل إلى السماء السابعة فرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله عز وجل لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ملك يعبدون الله عز وجل ويقدسون الملك المليك جل وعلا لا يعودون إلى يوم القيامة. ثم يصعد جبريل بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويتجاوز السماء السابعة حتى يصل بالحبيب إلى سدرة المنتهى، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. والله عز وجل يري النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ومن النعيم الكثير والكثير، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يأمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة له ولأمته. فرض الله علينا الصلاة في هذه الرحلة خمسون صلاة، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل من عند رب العالمين، فيمر على السماء السابعة على إبراهيم فلا يتكلم معه، فيمر على السماء السادسة فيقول له موسى عليه السلام: يا محمد، ما أمرك ربك؟ ما هو الأمر الذي أمرك إياه ربك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله علي وعلى أمتي خمسين صلاة في اليوم والليلة. فقال له موسى: يا محمد، إن أمتك ضعيفة لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك جل وعلا واسأله التخفيف. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره، فيشير عليه جبريل بالعودة إلى رب العالمين، فيعود صلوات ربي وتسليماته عليه إلى رب العزة جل وعلا، ويقول له: يا رب، إن أمتي ضعيفة لا تطيق ذلك، فيحط الله تعالى عنه خمس صلوات. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فيقول له: ذلك كثير، عد إلى ربك يا محمد وسله التخفيف. فيتردد النبي بين الله جل وعلا وبين كليم الله موسى حتى وصلت الصلاة إلى خمس صلوات، وهي التي نؤديها في اليوم والليلة: الفجر والظهر، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما يبدل القول لدي هي خمس صلوات في الأداء وخمسون في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأكرم الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة العظيمة، ويعود جبريل بالحبيب إلى الأرض. ولكن الله عز وجل يري الحبيب صلى الله عليه وسلم أشياء من العذاب الذي يكون لأهل النار يوم القيامة، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة رب العالمين أشياء من النعيم لمن يكون له ذلك يوم القيامة. فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل على رجل دميم الوجه، كل الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة يضحكون للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الوجه فلم يضحك للحبيب. فيسأل النبي جبريل عليه السلام: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا مالك خازن النار. والله يا محمد ما ضحك منذ أن خلقه الله، ولو ضحك لأحد لا ضحك لك. إذا كان هذا هو حال مالك خازن النار، فما بالنا بالنار وما فيها؟ لم يضحك حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. ويمر صلوات ربي وتسليماته عليه على نساء قد علقن من ثديهن في نار جهنم، فيسأل النبي جبريل فيقول: من هؤلاء النساء يا جبريل؟ فيقول: هؤلاء اللاتي يدخلن على أزواجهن من ليس من أبنائهم. أي تكون هناك امرأة زانية وهي متزوجة وتحمل من الزنا، ثم ينسب الولد إلى زوجها، تعلق من ثديها في نار جهنم، تعذب إلى يوم القيامة. ورأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم حجارة من نار تخرج من أجبارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة الربا الذين يأكلون الربا بالليل والنهار والله قد حرمه في كل شرائعه السماوية. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت بطونهم لا يستطيعون الحراق. يمر عليهم فرعون عليه اللعنة وقومه بالغدو والعشي يطؤونهم بأقدامهم، فأكلت الربا تحت أقدام قوم فرعون يعذبون في نار جهنم إلى يوم القيامة، ولهم عند الله عز وجل العذاب الأليم الشديد. ورأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ريحا طيبة جميلة عطرة، فيقول صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ فيقول له جبريل عليه السلام: إنها رائحة ماسطة فرعون وأولادها، ماسطة بنت فرعون وأولادها. ما هي قصتهم يا جبريل؟ فيقص جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم قصتها. كان لفرعون عليه اللعنة بنتا، وكانت هذه هي الماسطة التي تمسط شعر ابنة فرعون. وفي يوم من الأيام وهي تمسط شعر ابنة فرعون سقط المشط من يدها، فأخذته وقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون لها: بسم الله، أولك ربا غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أولك ربا غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فذهبت البنت إلى أبيها فرعون عليه اللعنة وقالت له: يا أبتاه، هذه الماسطة تدعي أن لها ربا غيرك. فيقول لها فرعون عليه لعنة الله إلى يوم القيامة: أولك ربا غيري يا أمه؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر فرعون عليه لعائن الله ببقرة من نحاس، ثم أشعلت تحتها النار حتى صارت نحاسا مذابا شديدا يتلظى. ثم أمر فرعون عليه اللعنة أن يلقى أبناءها واحدا بعد واحد في هذا النحاس المذاب وهي تنظر إليهم، ثم بعد ذلك يصدر فرعون الأمر بإلقائها في هذا النحاس المذاب. ألقي أولادها واحدا بعد واحد وعلى يدها طفل صغير لم يتكلم من قبل، فلما جاء الدور عليها قالت لفرعون: إني طالبة منك طلبا واحدا. قال: اطلبي ما شئت، فإن ذلك من حقك علينا. قالت: أن تجمع عظامي وعظام أولادي في مكان واحد. فقال لها: سنفعل. ثم نظرت المرأة وقد صار أولادها رمادا في هذا النحاس المذاب، فتقاعست وخافت، فأنطق الله عز وجل رضيعها الذي على يدها ولم يتكلم من قبل، قال لها: تقدمي يا أمه وألقي بنفسك، فإنك على الحق المبين. فتقدمت الماشطة ومعها طفلها الرضيع، وألقت بنفسها في النحاس المذاب الذي يتلظى من شدة حرارته، حبا لله عز وجل وإيمانا بالله الواحد القهار. صار لها رائحة طيبة عطرة. مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج، وأخبره جبريل عن قصتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم رأى في الجنة 4 أنهار: نهران ظاهران وهما النيل والفرات، ونهران باطنان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى هيرا لقريش ذاهبة وهيرا لقريش آيبة في طريقها إلى مكة، ورأى بعيرا قد ند وهرب، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، واستقر الحبيب في مكة. وانتهت الرحلة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال فراشه دفئا، لأن الرحلة لم تستغرق بقدرة الله عز وجل إلا وقتا يسيرا. فلما أصبح الصباح أتى لعنة الله تعالى عليه أبو جهل إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أما من جديد عندك اليوم؟ يسخر بالحبيب ويفخر من الحبيب ومن دعوته. أما عندك من شيء اليوم يا محمد؟ قال عندي. قال ماذا عندك؟ قال لقد أسري بي الليلة. قال إلى أين يا محمد؟ قال إلى بيت المقدس. قال الليلة يا محمد أسري بك من هنا إلى بيت المقدس ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم نعم يا أبا جهل. فقال له يا محمد لو دعوت لك الناس أتخبرهم بهذا الخبر؟ قال نعم. فقام لعنة الله تعالى عليه ودعا الناس في مكة أن هلموا إلي واستمعوا إلى محمد. فاستمع الناس. فقال له أبو جهل يا محمد خبر الناس بما خبرتني به الآن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد أسري بي الليلة. قالوا إلى أين يا محمد؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا إلى بيت المقدس نذهب إليه سهرا ونعود من عنده سهرا وتذهب إليه وتعود إليه في ليلة؟ إن هذا الأمر عجاب. ثم تمايل الناس منهم من يصفق ومنهم من يصفر ومنهم من وضع يده على رأسه يتمايل ويفخر ويضحك حتى سقط الكثير على الأرض من السخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الآن نذهب إلى صديقه وحبيبه لكي نريه أنه كاذب. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له يا أبا بكر هلم فاسمع ماذا يقول صاحبه. قال ماذا يقول؟ قالوا